نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يسأل من خلالها قائلا: هناك شخص مبتلى بوساوس خطيرة في ذات الله تأتيه في صلاته وبشكل دائم، ما الحل أمام هذه الوساوس وهذه الخطرات؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تمع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال أخينا الكريم بقوله إن شخصا مبتلى بوسواس خطير في ذات الله، فما هو الحل؟ ويقول إنه يريد عليه هذا الخاطر والوسواس في صلاته. هذا لا، السؤال يريد حقيقة، وأحسب أنه قديم أيضا، حتى يعني العلماء رحمه الله حينما تعرضوا لمثل هذا أرشدوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: قيل يا رسول الله إنه يجد أحدنا ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به، يعني من الوسوسة، فقال: ذاك صريح الإيمان، يعني زبدة الإيمان، لأن العدو لما رأى قوة الإيمان وصفاء الإيمان أتى بهذه الوساوس ليصد العبد عن دينه. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولسعد بالله. ولهذا أوصيك أن كلما ورد عليك مثل هذا الخاطر أن تقول آمنت بالله برسله، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكرر ذلك، تكرر ذلك حتى ينصرف بإذن الله، وكررها حتى تطمئن، وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم انصرف، انتهي، يعني اجتهد في أن تبتعد عن مثل هذه الوساوس وتطرحها، واعلم أيضا أن هذا لا تضرك بإذن الله ما دمت على هذه الحال. ولهذا يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في هذا أيضا كلام جميل، قال: والمؤمن يبتلى بوسواس الشيطان بوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، يعني مسلم، كما قالت الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض حب إليه من أن يتكلم به، فقال: ذلك صريح الإيمان. وفي رواه: ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، فهي لا تضرك، وهي على الرغم من كبرها وشدتها بالفعل، لكنها الحمد لله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الوسوسة. ولهذا أن تقول آمنت بالله ورسله واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضرك إن شاء الله، مع أيضا الحرص على أن تنصرف عنها، تنتهي منها وتخرج منها إما بتفكير آخر وإلا بانتقاء إلى قراءة أو كتب أو صحبة طيبة، المهم أنك تحاول أن تصرف عنها وهي لا تضرك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد العزيز يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي خادمة مسلمة أثيوبية والدها مسلم وفقير، هل يجوز لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما دام أنه مسلم وفقير فلا شك أنه يعني مستحق للزكاة، فلا مانع أن تعطيه. حتى هي أيضا إذا كان المرتب لا يكفي ومحتاجة وتعطيها لفقرها فهذا لا مانع، حتى الخادمة إذا كانت محتاجة، لأن في البيوت فيها خدم وقد يكون المرتب لا يكفي، وأنت لا يلزمك في المرتب أن تعطيها ما يكفيها، لأن هذا يرجع لقدرتك ويرجع أيضا للعقد الذي بينكم. فإذا كان المرتب لا يكفي فلا مانع تعطيها من الزكاة، لكن لا يكون لتحمي مالك أو من أجل عملك، هذا لا، إنما تعطيها لفقرها. وكذلك أبوها ما دام أنه فقير كما تقول فلا مانع من يعطى من الزكاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: كيف يفعل المصلي في مصليات الطريق إذا أدرك الإمام في صلاة المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، ماذا يفعل بارك الله فيكم؟ تقول أدرك الإمام في صلاة المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، بمعنى أنك صليت المغرب بنفسك أو مع جماعتك ثم جئت المسجد وهم يصلون العشاء، فلما إن دخلت معهم فإن كنت أدركت الإمام من أول صلاته فإنك في الركعة الثالثة تجلس، في الركعة الثالثة تجلس والإمام يقوم يكمل الرابعة بالجماعة وأنت تتم لنفسك، وإن جلست إلى أن يصل الإمام التشهد وتسلم معه أرجو لا حرج، لكنك تسلم لنفسك إن شاء الله، فهذا إن شاء الله جائز ولا حرج فيه، وإن اختلفت نية الإمام عن نية المأموم، لأن المقصود هو التوافق في الأفعال كما يقول العلماء، التوافق في الأفعال وليس التوافق في النية، ولهذا إمامة المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل كله جائز، وكذلك لو كان اختلف الفرضان كما يقرر العلماء هنا. فشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله سئل عن رجل مسافر دخل المسجد ووجد جماعة يصلون المغرب وهو قد صلى المغرب، فصلى معهم بنية العشاء، ولما قام الإمام للركعة الثالثة جلس وتشهد وسلم، فأجاب الشيخ أن هذا جائز ويصح له ذلك، فما فعله جائز إن شاء الله ولا حرج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالي الثاني يقول: ماذا يفعل إذا أدركت جماعتين في مصليات الطريق، بأي الجماعتين أصلي؟ ولا شك أن هذا يحسن، وكان لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون جماعتان في مسجد، يعني لا شك أولا الجماعة الأصلية هذه لا يجوز أن تقام جماعة والجماعة الأصلية موجودة، لا يجوز على كل حال، لكن الذي يحصل كما قال السائل أن في مساجد الطرق غالبا والمساجد الكبيرة التي أيضا تكون على شوارع عامة والناس كثير مكتظة، فبالفعل بعدما ينتهي الإمام الراتب وتنتهي الجماعة الأولى فعلا يأتي الناس يصلون، لكن ينبغي أن يقتصروا على جماعة واحدة ولا ينشئوا جماعتين في وقت واحد، لكن الذي يحصل هو أنه تبدأ جماعة بالفعل ويصلون الناس ثم يأتي آخرون بعد ما تنتهي هذه، وهكذا لا معنى. أما أن يوجد جماعتان هذا لا ينبغي، لكن يحصل أحيانا كما قال السائل، قد يكون مسجد كبير وقد يكون من تبه أقام نفسه ثم اصطف معه من اصطف، على كل حال إذا كان على هذا النحو أرجو لا حرج إن شاء الله، ولكن لو أنك فعلا دخلت فوجدت جماعتين فاحرص أن تصلي مع الجماعة الأكثر، مع الجماعة الأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وإن كان كما قلنا لا ينبغي أن يوجد جماعتان في آن واحد، لكن هذا قد يحصل لظرف طارئ أو لكبر المسجد بحيث لم ينتبه من أقام الصلاة للجماعة القائمة إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع خالد يقول: ما هي المدة الكافية بين أداء العمرتين، وما هي رسالتكم فضيلة الشيخ للمبالغين بتكرار العمر؟ ليس هناك حد محدود بين العمرة والعمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، وقال العمرة كفارة ما بينهما، ولم يذكر حدا، بل هذا يدل على الحث وعلى التوالي، لكن أثر عن السلف عن أنس رضي الله عنه أنه كان يعتمر إذا حم رأسه، بمعنى إذا اسود رأسه، يعني بعد أن يحلق ويعود الشعر صار محمما، يعني صار حميم، يعني صار أسود. وكذلك أيضا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله